الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، مرحبا بكم في لقائنا الثاني من لقاءات مباحث الاجتهاد والتقليد. وقد تكلمنا في اللقاء الأول عن تعريف الاجتهاد، وتكلمنا كذلك عن حكم الاجتهاد في مسائل الأصول بعد أن فرقنا بين مسائل الأصول والفروع. ونتحدث في هذا اليوم عن مسائل: المسألة الأولى حكم الاجتهاد في الفروع. الاجتهاد في الفروع جائز في الجملة، لأن الله عز وجل قد أمر باتباع النصوص: قل أطيعوا الله والرسول، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. فدل هذا على وجوب الرجوع إلى النصوص الشرعية والعمل بها والاستنباط للأحكام منها، وهذا هو حقيقة الاجتهاد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فدل ذلك على جواز الاجتهاد، وجاء ذلك في نصوص كثيرة تدل على مشروعية الاجتهاد في مسائل الشريعة، وهو من ضرورة كل شريعة، لأنه لا يمكن أن ينص على حكم كل مسألة بعينها. نتكلم بعد ذلك عن مسألة أخرى، المسألة الثانية من مسائل لقائنا هذا اليوم، مسألة تجزئ الاجتهاد. بمعنى، هل يمكن أن يكون الإنسان مجتهدا في بعض المسائل دون بعض؟ وهل يمكن أن يحصل المجتهد مناط الاجتهاد في بعض المسائل أو في بعض الأبواب دون بعضها الآخر؟ أو لا بد أن يكون الإنسان مجتهدا في جميع الأبواب؟ أكثر علماء الشريعة على جواز تجزئ الاجتهاد، ولكن لا بد أن يكون المجتهد قد وجدت فيه شروط الاجتهاد في الباب الذي يجتهد فيه. ولذلك بعض الناس يظن أن المصلي يجتهد في باب الصلاة، أو أن المجاهد يجتهد في باب الجهاد. هذا خطأ، لا يجتهد إلا العلماء المجتهدون الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد. وأما من كان ممارسا لنوع من أنواع العبادة، فهذا لا يعني أن يكون مجتهدا فيها، قد يفتي ويجتهد في الحج من لم يحج، ويمنع من حج 70 مرة من الاجتهاد لكونه لم توجد عنده شروط الاجتهاد. فالمقصود أن الجمهور يقولون يجوز تجزئ الاجتهاد بشرط أن يكون من أقدم على الاجتهاد قد وجدت فيه شروط الاجتهاد. واستدلوا على ذلك بأدلة عديدة، منها أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجتهدون في تدبر القرآن واستخراج أحكامه قبل أن ينزل جميع القرآن. ولذلك كان كثير من السلف يسألون وهم من المجتهدين، ويسألون في بعض المسائل فيقولون لا ندري. بل إن الصحابة والتابعين كثيرا ما يقولون مثل هذا القول. ولا يمكن أن يحيط الإنسان بجميع مسائل الشريعة وأحكامها، إذ لا يحيط بها بشر. والمجتهد المتجزئ إذا تمكن من باب من الأبواب الفقهية وبذل جهده في معرفة الصواب حتى عرف الحق في تلك المسألة بدليله، فحينئذ يكون له حكم المجتهد في هذا الباب. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بمنع تجزئ الاجتهاد، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين، وهذا هو اختيار العلامة الشوكاني. قالوا بأن المجتهد في بعض المسائل لا بد أن يحصل شروط الاجتهاد، وإذا وجدت عنده شروط الاجتهاد فهذه الشروط تمكنه من الاجتهاد في جميع المسائل، لأن كل ما يقدر جهله به يجوز أن يتعلق الحكم بالجزئية التي يمكن أن يكون جاهلا لها. وبعض العلماء يجوز التجزؤ في باب دون المسائل، يقول يمكن أن يكون مجتهدا في باب دون باب، لكن لا يصح أن يكون مجتهدا في مسألة دون مسألة. وبعضهم يقول يمكن أن يكون مجتهدا في الفرائض دون غيرها، وقالوا لأن المواريث لا تنبني على غيرها من الأحكام. والظاهر جواز تجزؤ الاجتهاد، لأن الآيات والأحاديث الدالة على مشروعية الاجتهاد تشمل الاجتهاد في باب أو في مسألة. والقول بمنع تجزؤ الاجتهاد واشتراط أن يكون الإنسان مجتهدا في جميع المسائل، هذا فيه حرج أو فيه سد لباب الاجتهاد الذي يتحقق بفتحه مصالح كثيرة في الدنيا والآخرة. ثم إن الأمة لا زالت تحتاج إلى المجتهدين، خصوصا في المسائل النازلة الطالعة على العباد. والقول بتجزئة الاجتهاد يؤدي إلى تحصيل فوائد عظيمة، ويمكن العلماء من الانتقال من مرحلة التقليد إلى مرحلة الاجتهاد، لأن الانتقال مرة واحدة إلى من التقليد إلى الاجتهاد أمر غير ممكن، لكن إذا كان هناك تدريج أمكن أن يحصل انتقال للإنسان من رتبة التقليد إلى رتبة الاجتهاد، خصوصا في عصرنا هذا الذي وجدت فيه التخصصات وأصبح الناس يتخصصون، كل يتخصص في أبواب معينة. هذه المسألة ذكر أن من فوائد الخلاف فيها أنه هل يعتبر خلاف الأصولي في الإجماع في المسائل الفقهية أو لا يعتبر قوله فيها. إذن هذه المسألة الثانية من مسائلنا هذا اليوم، وهي مسألة تجزؤ الاجتهاد، وذكرنا أن الراجح فيها والقول الصواب أنه يمكن أن يتجزأ الاجتهاد. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تجديد الاجتهاد عند تكرر الواقعة. إذا حصلت بالمجتهد مسألة فاجتهد فيها، ثم بعد ذلك حصلت له هذه المسألة مرة أخرى، فهل يلزمه أن يكرر الاجتهاد وأن يعمل ذهنه في استخراج الحكم من الأدلة مرة أخرى، أو يجوز له أن يقتصر على اجتهاده السابق؟ وهذه المسألة من المسائل الخلافية، والعلماء في ذلك لهم قولان. القول الأول لهم ثلاثة أقوال. القول الأول يقول بأن المجتهد يلزمه تكرير النظر والاجتهاد إذا حدثت له المسألة مرة أخرى، ومرادهم بهذا أنه لا بد عند تكرر المسألة أن يكون مستحضرا لدليلها، عارفا بوجه الدلالة، ويكون عارفا بالأقوال الواردة في المسألة، ولا يصح له أن يكتفي بالاقتصار على اجتهاده السابق. واستدلوا على ذلك بأن المجتهد يمكن أن يتغير اجتهاده بأن يكون قد اطلع على ما لم يطلع عليه سابقا، ثم إن الإنسان قد تعرض له المسألة ويظنها مماثلة للمسألة السابقة، ويكون بينهما فارق مؤثر في الحكم لا يمكن للإنسان أن يلتفت إليه إلا إذا أعاد الاجتهاد في المسألة. ولأن الإنسان عند عدم معرفته بالقبلة يجتهد، فإذا جاء الوقت الثاني اجتهد مرة أخرى ولا يقتصر على الاجتهاد السابق، فهكذا الاجتهاد في مسائل العلم. وقد نقل عن عدد من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى أنهم جددوا الاجتهاد في المسائل التي وردت عليهم مرة أخرى، فهم كانوا يجددون الاجتهاد عند تكرر الواقعة، ولذلك اختلف اجتهادهم. القول الثاني، القول الأول هو قول الجمهور بأن المجتهد يلزمه أن يكرر الاجتهاد عند تكرر حصول الواقعة. القول الثاني أنه لا يلزم المجتهد أن يجدد الاجتهاد عند تجدد الواقعة، واستدل قال به بعض الأصوليين، واستدلوا بأن الأصل بقى ما كان على ما كان، وبأنه لما كان الغالب على ظن المجتهد أن الطريق الأول كان طريقا قويا فإنه يحصل له الظن الغالب بأن هذا القول هو الحق، قالوا فجاز له أن يفتي به. وقال بعضهم إن كان المجتهد يستذكر مستند قوله السابق لم يلزمه تجديد الاجتهاد في الواقعة، وإذا لم يكن يذكره لا بد له من الاجتهاد مرة أخرى. وهذا القول الثالث في الحقيقة يعود إلى القول الأول، وذلك لأنه إذا كان ذاكرا لمستند اجتهاده السابق فهو الآن ينظر في الدليل مرة أخرى ويستخرج الحكم منه. ومن ثم فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من تكرار الاجتهاد بتكرر الواقعة، وأنه لا يصح من الإنسان أن يكتفي بالاجتهاد السابق لأنه قد يجد له يختلف اجتهاده. ننتقل إلى مسألة أخرى متعلقة بالاجتهاد، وهي حكم الاجتهاد في النوازل الجديدة. إذا وقعت حادثة جديدة لم يسبق فيها قول لأحد من العلماء السابقين، فحينئذ ما هو الحكم فيها؟ هل يجوز للإنسان أن يجتهد فيها أو يجب عليه أو لا، أو أن ذلك من الأمور الجائزة؟ إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء فإنه لا بد أن يوجد في الأمة من يقوم باستخراج الحكم لتلك المسألة، إذ هذا من فروض الكفايات، فإن بيان حكم الله للناس وتعريف الخلق بأحكام الله من الأمور التي تتعين على الناس، من فروض الكفايات، من فروض الكفايات. ومن هنا لابد أن يوجد في كل زمان من يجتهد في النوازل الحادثة، إذا تركوها جميعا فإنهم يأثمون بذلك. وهذا هو القول الصواب، لأن بيان أحكام الشريعة والدعوة إليها من فروض الكفايات، وتعريف الناس بحكم الله في المسائل الجديدة النازلة من بيان أحكام الشريعة وتعريف الناس بها، وقد جاءت الشريعة بالأمر ببيان الأحكام وإظهار هذا الدين. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا اشتراط الاجتهاد للقضاء. جمهور أهل العلم يرون أنه لا يصح أن يولى القضاء إلا من كان مجتهدا، لأن القضاء يترتب على تنزيل الوقائع، تنزيل النصوص على الوقائع، والنصوص لا بد أن يكون الذي يقوم بتنزيلها على الوقائع فاهما لها، عارفا بمدلولاتها، عارفا هل يصح الاستدلال بها أو لا، وهذه لا يكون عارفا بها إلا من كان مجتهدا. ولذلك جمهور أهل العلم يقولون بأنه يجب أن يكون القاضي مجتهدا، ولا يجوز أن يكون مقلدا. ويستدل على هذا بأن الاجتهاد هو بأن القضاء تنزيل للنصوص على الوقائع، وهذا لا يعرفه ولا يتمكن منه إلا أهل الاجتهاد. بهذه المسألة نكون قد أنهينا الكلام عن الاجتهاد بذاته، ننتقل إلى المجتهد. والمراد بالمجتهد من كان عنده أهلية للنظر في النصوص واستخراج الأحكام منها، فهذا هو المجتهد. ونتكلم أولا عن أنواع المجتهدين باختصار، ثم نتكلم عن شروط الاجتهاد. المجتهدون يقسمهم العلماء إلى 5 أقسام. القسم الأول المجتهد المطلق، وهو الذي لا يتقيد بما ورد عن الإمام لا في الأصول ولا في الفروع، ففي أصول الفقه لا يكون متابعا لإمامه، وإنما يكون له اجتهاداته وله نظره، وبالتالي يكون له اجتهاده المستقل في مسائل الفروع، فهذا يسمى المجتهد المطلق. سمي بهذا الاسم المطلق لأنه لا يتقيد بمذهب إمام لا في الأصل ولا في المسائل الفقهية. النوع الثاني من أنواع المجتهدين أصحاب الوجوه، وهم الذين يوافقون أئمتهم في أصولهم لكنهم يأتون بأقوال جديدة خارج المذهب، هؤلاء يسمون أصحاب الوجوه. وهذا الصنف هو أعلى درجات المجتهد المنتسب، يعني المقيد بمذهب إمام من الأئمة. النوع الثالث أصحاب الترجيح، وهم الذين ينظرون في الروايات الفقهية الواردة عن الإمام ويرجحون بينها ويعرفون الراجح من المرجوح. والقسم الرابع أصحاب التخريج، وهم الذين يقيسون المسائل النازلة على المسائل التي نص عليها الإمام. والقسم الخامس أصحاب الحفظ، وهم الذين يحفظون المذهب ويعرفون مواطن بحث المسائل فيه. ولعلنا إن شاء الله نتكلم عن ذلك بتفصيل في لقاء قادم، والآن نتحدث عن المسألة التي تتعلق بشروط المجتهد المطلق. يشترط في المجتهد المطلق عدد من الشروط. الشرط الأول علمه، علم المجتهد بالأدلة الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها، فلا بد أن يكون عالما بالكتاب والسنة، وإذا لم يكن عارفا بالأدلة فإنه لا يحق له الاجتهاد، لأن الاجتهاد نظر في الأدلة واستخراج للأحكام منها، فمن لم يكن عارفا بها لم يحق له أن يجتهد فيها. وقد اختلف أهل العلم في اشتراط حفظ القرآن، هل يشترط في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن أو لا يشترط فيه ذلك؟ فذهب الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة إلى أنه يشترط في الاجتهاد أن يكون المجتهد حافظا للقرآن، لأن الله عز وجل يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فدل هذا على أن العلماء يحفظون كتاب الله. والجمهور على عدم اشتراط هذا، قالوا لأن المقصود هو استخراج الحكم من الدليل، استخراج الحكم من الدليل، وهذا حاصل بالنسبة لمن لم يكن حافظا للقرآن وكانت النصوص بين يديه. وهكذا لابد أن يكون عارفا بطرق القياس وطرق الاستنباط، ولا بد، وذلك لأنه في الاجتهاد يرغب في أن يستخرج الأحكام من الأدلة، ومن ثم فإنه لا يصل إلى تلك الرتبة إلا بمعرفة القواعد الأصولية التي يتمكن بواسطتها من استخراج الحكم من الدليل. وقد سبق معكم فيما مضى في مقررات سابقة الكلام عن القواعد الأصولية، فأخذتم ما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق بالأدلة، وما يتعلق بقواعد الاستنباط والفهم والاستدلال، وما يتعلق بالقياس، ومما لا نحتاج معه إلى إعادة. هكذا لا بد أن يكون عند المجتهد قدرة على إدراج المسائل إلى تحت قواعدها، فإذا وردت إليه مسألة يكون عنده قدرة على معرفة القاعدة التي يمكن إرجاع تلك المسألة إليها. هكذا أيضا لا بد أن يكون الفقيه عارفا بالأحاديث النبوية، لكن لا يشترط أن يكون عارفا بجميع الأحاديث، وإنما يشترط أن يعرف الأحاديث الواردة في المسألة المجتهد فيها. كذلك يشترط في المجتهد أن يكون عالما بمواطن الاتفاق والاختلاف، بحيث يعرف هل المسألة التي يريد أن يجتهد فيها هل هي من مسائل الاتفاق أو من مسائل الاختلاف. كذلك يشترط في الفقيه أن يكون عارفا بشيء من لغة العرب يمكنه من فهم النصوص. إذن شروط المجتهد 4 شروط: الشرط الأول معرفة الأدلة الشرعية الواردة في المسألة المجتهد فيها، وهناك طائفة يوجبون ويشترطون حفظ القرآن. الشرط الثاني أن يكون الإنسان عارفا بقواعد الأصول، أصول الفقه، قادرا على تطبيقها واستخراج الأحكام من الأدلة بواسطتها. الشرط الثالث أن يكون عارفا بمواطن الإجماع والخلاف، لئلا يجتهد في مسألة قد وقع الاتفاق فيها قبل ذلك. والشرط الرابع أن يكون عارفا من لغة العرب ما يمكنه من فهم النصوص الواردة في المسألة. هناك بعض الناس قد اشترط في الاجتهاد معرفة علم المنطق، والمراد بعلم المنطق العلم الذي تكون فيه قواعد التعريفات وطرائق الاستدلال العقلي. والصواب أن علم المنطق لا يشترط في الاجتهاد، ويمكن أن يصل إلى الاجتهاد من لم يكن عارفا بالمنطق، فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لم يكونوا عارفين بالمنطق، ومع ذلك عندهم أو قد وصلوا إلى رتبة الاجتهاد. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن حكم الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وجمهور أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يجتهد في المسائل، وذلك لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اجتهد في عدد من المسائل التي وردت عليه، ولذا قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي له بنحو مما أسمع. لعلي إن شاء الله أفصل القول في هذه المسألة وأبين ثمرة هذه المسألة في لقاء قادم. أخذنا في هذا اليوم عددا من المسائل: المسألة الأولى حكم الاجتهاد في الفروع، والمسألة الثانية تتعلق ب حكم الاجتهاد في مسائل النوازل، والمسألة الثالثة تتعلق بحكم الاجتهاد في مسائل حكم تجزئ الاجتهاد، هل يتجزأ أو لا يتجزأ. ثم بعد ذلك أخذنا مسألة الاجتهاد عند تكرر الواقعة، وأخذنا اشتراط الاجتهاد للقضاء، هل يشترط أو لا. ثم تكلمنا عن أنواع المجتهدين بإجمال، ثم تكلمنا عن شروط المجتهد المطلق. ولعلنا إن شاء الله تعالى نتحدث عن مسألة حكم الاجتهاد من الأنبياء عليهم السلام في لقاء قادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.